أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. قال رب انصرني بما كذبون. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. شرح وعبرة. يطالب نبي الله نوح عليه السلام قومه بعبادة الله وحده في رفق ولين، فيقابله الملأ المستكبر مقابلة منكرة ويرمونه بأنه لا يريد بهذه الدعوة إلا أن يتفضل على الناس ويرأسهم لأنه بشر يماثل الناس وليس له مزية عليهم بما يكون رسولا، وهي الفرية التي قالها فرعون لنبي الله موسى وأخيه هارون عليهما السلام. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقد سبق الرد على شبهة أن نوحا عليه السلام بشر في القصة من سورة هود. وأما أن نوحا يريد أن يفضل الناس ويرأسهم فذلك خلق الأشراف والسادة الذين يريدون أن يتعبدوا الناس. أما الرسل الذين يحملون في حنايا دعوتهم أن كل الناس لآدم وآدم من تراب وأنه لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى، فلا حظ لهم من هذه الفرية لا في قليل ولا كثير. وفي المثل العربي رمتني بدائها وانسلت. الرسل لم يريدوا أن يتفضلوا على الناس ولكن عاقبة أمرهم أن يكونوا قادة وأئمة إصلاح يلتف الناس حولهم ويترسمون خطاهم، وذلك ما يخشاه المستكبرون وعباد الشهوة على أنفسهم. فهم يعلمون أن الرسل ما أرادوا التفضل على الناس ولكنهم تضطرهم مهمتهم التي كلفوا بها من الله، وهي خلافته في عمارة الأرض والإصلاح فيها، أن يكونوا سادة الأمم. حاملين لواء الحق، مكافحين عن بيضة الدين، قدوة صالحة ومثلا عالية في الخلق والفضيلة. وإنها لعاقبة ما أشدها على المستكبرين الذين لم يريدوا أن يفضلوا الناس بعلم أو عمل، وإنما يريدون أن تكون لهم العظمة والعزة، لأنهم من البيوتات الكبيرة وأصحاب الثروة الطائلة. فنبي الله نوح عليه السلام لم يرد أن يتفضل على الناس، ولم يخطر له ذلك الخاطر على بال، وإنما أراد أن يبلغ رسالات ربه ويقوم بما أوجب الله عليه. فإذا عن له أن يفضل الناس فإنما يريد أن يفضلهم في أداء الواجب والاطلاع بمهام الرسالة والصبر على الإيذاء والاحتمال في ذلك السبيل، مما يجعله مضرب الأمثال في الخلق الطيب والسيرة المرضية. ذلك هو الذي يريد أن يفضل الناس به. وأن الذي يريد أن يفضل الناس في العلم والعمل ويواصل الليل بالنهار ليصل إلى ذلك الغرض هو رجل عالي الهمة كبير النفس شريف الغاية. أما رجل يريد أن يتفضل بدون فضل ويمتاز بلا مزية فذلك ما يمقته الدين ولا يرضى عنه خلق ولا يستسيغه عقل، وهو ما ينبغي أن يحارب من خلق المستكبرين والمتعاظمين. ثانيا يقول الملأ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. حقيقة قصص الأنبياء التي يذكرها الله جل وعلا في القرآن هي لنا حتى نعتبر ونحذر ما وقع في أممهم من الهلاك والدمار بسبب معصيتهم لهم وعدم اتباعهم لهم. والرسل أيدهم الله جل وعلا بالقوة العقلية وكذلك العلم والآيات التي تجبر العاقل إذا كان عنده عقل أن يعلم أنه رسول من عند الله جل وعلا. وليس كل الآيات التي جاءت بها الرسل ذكرت لنا، ولكن منها ما هو واضح وجلي. قد جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من رسول إلا وقد أيده الله جل وعلا بما على مثله آمن البشر، يعني من الآيات. وإنما كان الذي أوتيته كتاب، وأرجو أن أكون أكثرهم تابعا كما وقع. والمقصود أن سنة الله في خلقه واحدة، ومن اعتبر بأول رسول وآخر رسول فلا فرق بين البقية، كلهم على طريقة واحدة، كما قال صلى الله عليه وسلم في الرسل في الأنبياء: نوع لات ودينهم واحد، يعني الشرائع وإن كانت فيها اختلاف فالأصل هو التوحيد، هو عبادة الله جل وعلا. وهم جاءوا بهذا، جاءوا بعبادة الله. ولهذا عند كل أول ما يبدأ الرسول بدعوته لقومه يقول: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لأن هذه هي التي خلقوا من أجلها، ثم الأمور الأخرى تتبع هذا. فإذا اعتبر العاقل بذلك لا بد أن يقتنع ويؤمن ويخاف، يخاف أن يقع فيه ما وقع بأولئك. ولهذا لما ذكر الله جل وعلا بعد القصص كما قال في قوم لوط: لما جاء أمرنا جعلنا عاليها أسفلها وأمطرنا عليهم بحجارة من سجيل منضود، ثم قال: وما هي عن الظالمين ببعيد. الظالمين من؟ ظالم يعني من هذه الأمة، يعني هذه الفعلة وهذه الآية التي وقعت فيهم ليست بعيدا ممن يبارز ربه بالمعصية. والمقصود أن هذه تسلية لنبينا صلى الله عليه وسلم واعتبار لنا لئلا يصيبنا ما أصابه، فيجب أن نمتثل أمر ربنا ونبتعد عما كان يفعله أولئك. وأهم وأعظم ما فعلوه هو الشرك بالله جل وعلا، أن يشركوا بالله، يعني يجعل العبادة بين رب العالمين وبين ما يخترعونه ويصنعونه بأيديهم، أو يتجهون إلى مخلوق من المخلوقات يدعونه ويعبدونه. فقد عبدت مخلوقات كثيرة من النجوم والشمس والقمر والشجر والحجر والجن والملائكة وصالح البشر، وقد يكون لطالحيهم أيضا وأشرارهم، فعبدوا كل شيء في المخلوقات. والذي يعتبر بالواقع الآن يجد هذا موجودا في هذه الأمم، تعبد مثلا الأموات وتعبد البقر وتعبد الشجر ويعبد الماء ويعبد حيوانات كثيرة يعبدونها، والإنسان خلق عابدا، فإن لم يعبد ربه ويخلص العبادة له عبد الشياطين بمظاهرها المختلفة، شياطين الجن والإنس، وقد يعبد غير شياطين. ولكن كل عبادة تقع لغير الله جل وعلا فهي الوسيلة إلى جهنم، هي التي تقود عابديها إلى النار. والإنسان جعل فيه فكر وعقل ونظر، والآيات التي تحتوشه من فوقه ومن تحته ويمينه وشماله مقنعة بأن الله جل وعلا هو الذي يجب أن يعبد وحده. فلهذا إذا انصرف عن هذا كفى بذلك سببا في هلاكه وفي أيضا مصيره المحتوم الذي بعد هذه الحياة الدنيا سوف يصير إليه مباشرة، يعني ليس إلى يوم القيامة فقط، بل حينما يحضره الموت يبدأ العذاب. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، باسطوا أيديهم أيش؟ يعني بالضرب يضربونهم، يقولون لهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. وهكذا بعد ذلك يتصل العذاب إلى أن يبعثوا، ثم المصير إلى النار. والمقصود أن دعوة الرسل أنها المقصود بها نحن، قصت علينا لنعتبر بذلك، فهي أولا عبر والثاني حجة، حجة تقوم علينا، والثالث أن الإنسان إذا لم يعتبر بذلك ويعلم العلم اليقين أنه إذا لم يتبع الرسول أن مصيره مصير أولئك، ولا يلزم أن يكون العذاب واحدا. ولهذا نوع الله جل وعلا عذاب الأمم كما سيأتي. فقوم نوح كما سبق أغرقوا، وأغرقت الأرض كلها بسبب ذنوبهم. وقوم هود سيأتي أنهم أهلكوا بالريح العاتية التي تدمر كل شيء، فصاروا كأعجاز نخل خاوية. وقوم صالح صاح فيهم جبريل عليه السلام صيحة فتقطعت قلوبهم في أجوافهم صيحة واحدة، وكذلك قوم شعيب نزلت نار فأكلتهم، وهكذا سائر تنوع العذاب بحسب تنوع المعاصي، وكل ذلك كله يجب أن يكون عبرة لنا حتى نتعظ ونجانب ما كانوا عليه. نسأل الله جل وعلا السلامة والنجاة من عذاب الله عاجلا وآجلا. قال رحمه الله: يقول الملأ من قوم نوح: ولو شاء الله لأنزل ملائكة، يريدون لو شاء الله أن تكون هناك رسالة في الأرض لجعلها في الملائكة. وبذلك تكون هذه الجملة متممة لقوله: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم. وهذا اعتراض منهم، ما هو معني تفويض إلى مشيئة الله، ما يريدون هذا، ولكن يقولون إن الله بيده كل شيء، ولو كان رسالة لكانت للملائكة ليست للبشر. فهذا وجه أن يعترضون على نوح عليه السلام ويردون عليه دعوته بهذه، مثل ما قال كفار العرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، يعني أن الأمر كله بيد الله ومشيئته التي وقعت هي التي اختارها لنا، فنحن نعارضك بهذا، يعني رد دعوة الرسول وشرعه بزعمهم بقدر الله، بتقدير الله ومشيئته. وكل هذا اعتراض وعناد وإباء وابتعاد عن الاستجابة. نعم. قال: أو أرادوا لو شاء الله أن يدلل على رسالته لأنزل ملائكة يشهدون له بالرسالة ويعترفون له بالصدق. ومثله في سورة الفرقان: لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. طريقة واحدة هم طريقتهم هكذا، يقترحون على الله أن تكون الرسالة للملائكة. وهل شاهدوا الملائكة أو رأوهم؟ أخبرهم الله جل وعلا أنهم لا يستطيعون هذا، وأنه لا يمكن أن يتفهموا عن الملائكة أو يخاطبوهم. ولهذا قال كما في أول سورة الإنعام: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، يعني لو قدر أنه يرسل إليهم ملك لصار بصورة الرجل حتى يستطيعون مخاطبته والتفهم عنه، أما الملك ما يستطيعون. ولهذا قال أيضا في سورة الإسراء: لو كان في الأرض ملائكة يمشون من مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، يعني الرسالة من جنس المرسل إليهم تكون منهم، وهذا من رحمة الله جل وعلا، ولكنهم لا يريدون الحق ولا يقبلونه، ولهذا يعرضون عن الآيات التي تكون مقنعة لمن آمن بها، ويعاندون في هذه الخصومات، ردون دعوة الرسل بأمور ليست في الواقع بقدرتهم ولا باستطاعتهم. نعم. وقد رد الله تعالى على الشبهة بشقيها في سورة الأنعام، وقالوا: لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. معنى الآية لولا يعني هل أنزل ملك، هكذا يقولون. وما قوله ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، يعني لو قدر أن نرسل إليهم ملك لصار في صورة الرجل، مثل ما كان جبريل يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا في صورة دحية الكلبي. دحية رجل من الصحابة كان جميلا وكان استقيم الخلقة، وكان يأتي بهذه الصورة ويخاطبهم مخاطبة الرجل، فلو جاءهم بهذه الصورة التبس الأمر عليهم وقالوا هذا ليس ملك هذا بشر، فهذا معنى قوله للبسنا عليهم ما يلبسون. نعم. والمراد أن الله تعالى لو أنزل معه ملكا يصدقه وأجابهم إلى ما اقترحوه من الآيات لقضى الأمر بإهلاكهم ثم لا يؤخر لقضي، يعني أنه إذا نزل الملك ثم لم يؤمنوا لأتاهم العذاب، هذا معنى قضي الأمر، أن الآية هكذا سنة الله في خلقه، إذا جاءت الآية التي يقترحونها ثم لم يؤمنوا أهلكوا. فقوم صالح قالوا له أخرج لنا ناقة من الجبل تروي أهل البلد كلهم حليبا فنؤمن بك، فلما خرجت الناقة كفروا فجاءهم العذاب، ما كفروا حذرهم أنهم لا يقربوها أو يمسوها بسوء فكذبوه وعقروها. فقال لهم صالح عليه السلام انتظروا الأمر 3 أيام، بعد 3 سيأتيكم العذاب وعدا غير مكذوب، فجاء الوعد هنا. نعم. والمراد أن الله تعالى لو أنزل معه ملكا يصدقه وأجابهم إلى ما اقترحوه من الآيات لقضي الأمر بهلاكهم. ما هكذا يصدقهم، بل يريدون أن يكون الرسول ملك، ما يريدون أن يكون معه ملكا يصدقه ويقول أنه صادق وأنه كذا، وما الفائدة في هذا؟ لأنه يأتيهم من الآيات ما هو أوضح وأجل من ذلك. نعم. ثم لا يؤخرون ليؤمنوا بل يأخذهم العذاب عاجلا أو لقضي الأمر بقيام الساعة. وفي معنى هذا قول الله تعالى في سورة الحجر لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين، يعني إذا نزلوا لا يرون، فالملائكة لا ترى مثل الجن، الجن لا يرون مع أنهم مع الناس وهم أمم، فكيف مثلا يكون لهم رسول من غير جنسهم؟ هذا لا يليق بل ولا يستطيعونه. نعم. أي لم يكن من شأن الله أن ينزل الملائكة إلا نزولا ملتبسا بالحق وهو الرسالة للرسل أو العذاب للأمم المعاندين لهم. وكذلك قول الله تعالى في سورة الفرقان وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. هذا المقصود والله أعلم، يعني يوم يرون الملائكة يعني عند الموت، لأن الملائكة يعاينها من احتضر إذا جاءت، وفي هذه الحياة ما يستطيع الإنسان أن يعتب أو يتوب أو يرجع، لأنه قضي الأمر انتهى، عند المعاينة لا تقبل توبة ولا يقبل استعتاب ولا رجوع، ينتهي الأمر. وهذا يحصل لكل محتضر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقبل التوبة ما لم يعاين، يعني يعاين الملائكة التي تقبض روحه، إذا عاينهم انتهت الحياة وبدأت حياة الآخرة، حياة الآخرة ليس فيها حسنات وتوبة ورجوع وإنما يختم على ما سبق. نعم. أما الشق الأول من الشبهة فقد رد الله عليه بقوله ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، فلو جعل الرسول ملكا لجعل الملك متمثلا في صورة البشر ليمكنهم رؤيته وسماع كلامه الذي يبلغه عن الله تعالى، ولو جعله ملكا في صورة البشر لاعتقدوا أنه بشر، لأنهم لا يدركون إلا صورته البشرية التي تمثل بها، وحينئذ يقعون في اللبس والاشتباه الذي يلبسونه على أنفسهم باستنكارهم جعل الرسول بشرا، ولا ينفكون يقترحون جعله ملكا. ثالثا، يقول قوم نوح: ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، ما سمعنا بنوح أو بدعوة نوح في آبائنا الأولين، وهو يدل على أنهم قوم كانوا في فترة، يعني ما سمعنا بهذا يعني بالتوحيد وعبادة الله وحده، يقصدون هذا، فهم ينكرون على نوح قوله: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يكون هذا من الأمور المنكرة، فأدركنا آباءنا على الشرك، على عبادة الله وعبادة غيره معه، فهم ما سمعوا هذا بآبائهم الأول. وهذه الحجة قالها المشركون كلهم، كل الأمة هكذا تقول، كما قال قوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وغيرهم. قوم هود يقولون: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، ثم يتحدونه ويقول: ائتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين. هذا من عناد البشر وبعدهم عن الحق، فهم يتكبرون ويأبون إجابة الدعوة حتى يشاهدوا العذاب، فإذا شاهدوا العذاب لا فائدة في توبة أو رجوع. ما حصل لفرعون لما أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، فقيل له: الآن ما يفيد، قد رأيت العذاب ولا تقبل التوبة. نعم. وهو يدل على أنهم قوم كانوا في فترة متطاولة، وأنهم لما لم يهتدوا إلى معرفة الحق من الباطل والصدق من الكذب بأنفسهم رجعوا إلى الآباء، شأن الضعيف الذي لا يثق بنفسه ويعيش على حساب غيره، شأنه إذا خر في عنقه الدليل وسد عليه البرهان الطرق أن يرجع إلى الآباء فيتمسح بها، وإلى الأولين فيتحكك فيهم، ذلك إذا كانوا صادقين في تحيرهم لهذه الشبهة وارتباكهم لذلك التقليد. أما إذا كانوا متعنتين مع الرسل، مشاقين لهم، متقولين عليهم ما يعتقدون أنهم براء منه، فشأنهم في ذلك العناد الأعظم، واجتراؤهم على ذلك التخلص أشد وأنكى، ولما لا يكون هذا أقرب إلى الصواب وأدنى إلى الحق؟ وقد سمحوا لأنفسهم أن يصفوه بالجنون، وهم يعلمون أنه من أرجح الناس عقلا وأوزنهم قولا، وصموه بتلك الوصمة وقالوا في شأنه: إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين، علة عله بطول الزمن يفيق من جنونه وينجلي أمره، وهي فرية قيلت لجميع الرسل. ألا ترى إلى قول الله تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبله من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. تواصوا به يعني أن هذه المقالة توارثتها الأمم أمة بعد أخرى، إما موافقة وإما متابعة، يعني أنهم قالوا ذلك من عند أنفسهم فوافقوا من سبقهم، أو أنهم أخذوا هذا ممن قبلهم، إنهم لقوم عادون، يعني اعتدوا على دين الله وعلى الفطرة، يعني على الشرع والفطرة والعقل والرسالة، فخرجوا عن العقلاء، وكذلك خرجوا عن مقتضى ما خلقوا له، يعني فطروا عليه وكذلك في شرع الله جل وعلا. نعم. قال رحمه الله: كأن بعضهم كان يوصي بها البعض الآخر، ولا عجب، فنفوس المستكبرين متشابهة وشهواتهم. يعني ليس هذه وصية، وإنما هي موافقة، كل أمة وافقت الأخرى، أما الأمم ما تدرك بعضها بعض، لأنه يكون بينها أزمان متطاولة. انظر مثل قوم نوح، الأمم التي جاءت بعدها كلها من ذريته، كل وجعلنا ذريتهم الباقين، وإن كان من كان معه صار لهم ذرية ولكنها انقرضت، ما بقي على وجه الأرض بعد ذلك إلا أبناء نوح الثلاثة سام وحام ويافث، فهم أبناء، فهم آباء من على الأرض اليوم. ولهذا يقال نوح هو أبو البشر الثاني، أبو البشر الأول آدم، وأبوهم الثاني نوح عليه السلام. نعم. ولا عجب، فنفوس المستكبرين متشابهة وشهواتهم متفقة، فلا عجب أن تكون آثارهم في محاربة الحق قد تشابهت، وكلماتهم في الطعن على المصلحين قد تقاربت، فيقولون لمحمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. ويقال له في التسلية: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. فيكون رده على ذلك الطعن البذيء والاعتداء الصارخ أن يلجأ إلى ربه فيطلب منه النصر على خصومه، فيقول: رب انصرني بما كذبون، أبدلني من غم تكذيبهم لي سلوة النصر عليهم. فيجيب الله دعوته ويوحي إليه أن يصنع الفلك التي فيها نجاة نوح ومن تابعه، ويأمره أن يحمل فيها ما يحتاجه لحياته وأهله سوى من حقت عليه كلمة العذاب، ثم ينهاه أن يخاطبه في شأن الظالمين، وأن يحمد ربه على نجاته منهم حينما يستقر هو ومن معه على الفلك، ليستشعر فضل ربه عليه ومقدار عنايته بالمصلحين وتنكيله بالظالمين، كما يطلب منه أن ينزله منزلا يبارك له فيه وأنه خير المنزلين. رابعا: ولقد كانت آخر كلمات هذه القصة: إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. يعني هذا المقصود، إنها آيات للسامعين الذين عندهم سمع ينتفعون به، يجب أن يعتبروا لئلا يصيبهم ما أصاب هؤلاء. نعم. ليرينا أن في هذه القصة، قصة نوح عليه السلام مع قومه، عبرا عظيمة تفيد المؤمن وتنفع الداعي. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. في هذه القصة نزاهة القول ومقابلة السيئة بالحسنة واللجوء إلى الله تعالى عند شدة، وخذلان الله للمفسدين ونصره للمصلحين، وتعليم نبي الله نوح كيف يدعو ربه ويحمده على نعمه. في هذه القصة هذه الآيات والعبر، وفيها ابتلاء قومه ببلاء عظيم وعقاب شديد، وابتلاء العباد بهذه الآيات لينظر من الذي يعتبر ويدكر، كما قال في سورة القمر: ولقد تركناها آية فهل من مدكر، جعلنا الله من المدكرين بآياته المنتفعين بعظاته. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.